الله أيها الناس اسمعوا وانصتوا واعلموا أن الكلام محرم عليكم وأنكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا، وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نلتقي اليوم بذكرى عطرة أنعشت وأفرحت قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هي مناسبة مولد الزهراء فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين. حينما نتذكر فاطمة ونتحدث عنها فإنما نتحدث عن معدن الرسالة ونور النبوة ومشكاة العلم ومورد الفضائل والمكارم. إخواني المؤمنون والمجاهدين، إخواني المؤمنين والمجاهدين، أحدثكم اليوم عن فاطمة. ليس سهلاً الدخول إلى محراب فاطمة، ففاطمة منبع السيول، وهناك ملتقى البحور، بحر العلم، بحر النقاء، بحر الطهارة والصفاء، بحر الشجاعة، بحر الزهادة. من يمكنه أن يحمل في ملعقة كل مياه المحيط؟ أن لأحد منا أن يسبح في السماء بلا جناح؟ قد يتساءل الكثير اليوم: لما تتكلمون عن فاطمة وقد مضى عليها أكثر من 1400 عام؟ لما تتحدثون عن امرأة مضى عليها عشرات القرون؟ إخواني، العالم نعم يتطور، لكن الإنسان هو الإنسان. استطاع الغرب أن يكتشفوا أحدث الوسائل والتكنولوجيا، لكنهم لم يعرفوا حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان. ولذلك لا بد في كل زمن أن نقدم النموذج الأرقى، وهي فاطمة عليها السلام. ثانيا، نحن نعيش في خضم حرب كبيرة تشن على الإسلام والمسلمين، هي حرب استبدال المفاهيم والقيم والمبادئ والأخلاق. ولذلك ما أحوجنا اليوم أن نتحدث عن فاطمة، معدن الصفاء والرسالة والنقاء. السؤال الأول الذي لا بد أن نضع حديثنا عنه: كيف يمكن لبنت أن تكون أماً لرجل جاء ليعلم الناس الرحمة، وكيف تكون الرحمة؟ الله عز وجل قال في نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن النبي قال عن فاطمة: فاطمة أم أبيها. فاطمة أم أبيها. شاء الله أن يقترن ولادة فاطمة بالبعثة النبوية الشريفة وبالإعصار الذي أثارته قريش في وجه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ترعرعت فاطمة وهي ترى ما يعانيه رسول الله صلوات الله عليه وآله وما يعانيه من مرارات وعذابات المسلمين. تجرعت الزهراء كما تجرع الرسول مرارة الصبر. أحدهم يرمي بعض التراب وبعض الأسلاك على ظهر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفاطمة تدافع بيديها وبلسانها، وعمرها لا يتجاوز 7 سنوات، وتمسح على رأس أبيها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. وعندما تهمل دموعها وتنزل دموعها وهي تضم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، والنبي يضمها وهو يقول: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك وناصرا. ثم ينظر النبي لفاطمة وهي تعطيه الرحمة وتعطيه الحنان وتعطيه ما كان يريد النبي منها، ولذلك قال صلوات الله عليه وعلى آله: فاطمة أم أبيها. هي أمه بالروح وابنته بالجسد. متى تكون إنسانة أما لك؟ عندما تعطيك كل العاطفة وكل الروح وكل العقل وكل القلب. إنها أم أبيها صلوات الله وسلامه عليهما. يقول النبي صلوات الله عليه وعلى آله في فاطمة: فاطمة روحي التي بين جنبي. أي كلام أعظم من هذا الكلام من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ فاطمة روحي التي بين جنبي. كانت الزهراء مع أبيها الروح من الروح، والعقل من العقل، والقلب من القلب. ومن هنا فإننا نعرف أن كلمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حين قال: فاطمة بضعة مني. فاطمة بضعة، قطعة. فاطمة بضعة مني، يغضبها ما يغضبني ويرضيها ما يرضيني. النبي لا يتكلم من وحي العاطفة. لا تتوقع أن رسول الله يتكلم من وحي عاطفته بابنته، وأنه أصدر مرسوما نبويا بأن غضب فاطمة يساوي غضبه. لكن النبي وهو الذي قال فيه الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاطمة هي قطعة من رسول الله، جزء من الرسالة، هي جزء من هذا الدين. فاطمة عندما يقول النبي فاطمة بضعة مني، بمعنى قطعة، هي جزء من الرسالة، هي الرسالة، هي الدين، هي العلم، هي التشريع. فعندما يقول النبي فاطمة بضعة مني، لا من منطلق مشاعر الأبوة، وإنما من منطلق التشريع، هي جزء من الرسالة، جزء من الدين، جزء من حركة هذا الدين وتشريعاته. فاطمة هي التي عاشت مع رسول الله أنفاس رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعرفت ما يحب النبي وما يكره. مرة دخل النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى بيتها، وأقبل إلى بيت فاطمة بعد أن خرج في سفر. فلما وصل إلى باب الدار رجع النبي من باب دار فاطمة عليها السلام. عرفت فاطمة أن شيئا أثقل روح رسول الله حتى غير عادته ورجع من حيث أتى، ولم يدخل النبي عليها، فراحت تسأل: ما الذي غير النبي ومنعه من الدخول إلى بيتها؟ ما هو الشيء الجديد والحديث في بيتها كان هناك ستار جديد وضعته فاطمة الزهراء على باب بيتها، لا لأنها ارتكبت خطأ، ولكنها تعرف أن النبي لا يريد أن يكون بيته وبيت ابنته أعلى من أي أفقر إنسان في المدينة. فأخذت فاطمة الستار وأرسلت الحسن والحسين عليهما السلام إلى رسول الله وقالت لهما ضعا هذا إلى رسول الله وسلما عليه، وقل له يا رسول الله قالت لك ابنتك فاطمة ضع هذا حيث شئت من الفقراء والمساكين حيث ما شئت. لما جاء الحسن والحسين وجاء بقولهما إلى رسول الله كان النبي قد اهتز فرحا وطربا، لأن فاطمة أخرجت هذا الستار الجميل من بيتها، وقال النبي فداها أبوها فداها أبوها فداها أبوها، ما لمحمد وآل محمد من الدنيا. نحن نقول يا رسول الله نفديك بأرواحنا بآبائنا بأمهاتنا بروحي وبأبي وبأمي أنت يا رسول الله، ورسول الله يقول لفاطمة فداها أبوها. أي عظمة أعظم من هذه فداها أبوها؟ النبي لا يقول ذلك إلا وهو يعرف السر في عظمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. قال النبي صلى الله عليه وآله يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، من أحب فاطمة كان معي في الجنة ومن أبغض فاطمة كان في النار. فتشوا عن القلوب، فتشوا عن المنافقين، من كان في قلبه مثقال ذرة من بغض لفاطمة فليعرف أنهم في طريق وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في طريق. نتذكرها لنتذكر التعلق بالله وكيف تعلقت فاطمة بالله عز وجل، لأنها تربت في بيت النبوة، تربت مع جبريل والملائكة ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ذهب الإمام علي سلام الله عليه مرة يشكو لرسول الله حال فاطمة وطلب لها خاتمة من رسول الله يوم جاءت الغنائم، وأراد النبي ألا يخص أهل بيته على غيره من فقراء المسلمين. فقال الإمام علي يا رسول الله إنها طحنت بالرحى حتى مجلت يداها وأوجعها صدرها. قولوا لنساء اليوم هذه فاطمة تعمل حتى مجلت يداها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. لم يكن النبي يدخل على فاطمة بخادمة، لكنه لا يريد أن يميزها على سائر المسلمين. فجاء النبي إلى بيت فاطمة وهي نائمة، يداها قد مجلت من كثرة الطحن بالرحى، ثيابها مغبرة. فجلس النبي عند رأس فاطمة وقال يا فاطمة يا علي ألا أعطيكما خير من خادم؟ سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله كمال المئة، وهذا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أعظم من خادم، أعظم من كل ما في الدنيا من زهو. ونحن اليوم على خطى فاطمة بتسبيح الزهراء، نسبحه ونسبح الله ونحمده ونكبره بعد كل فرض، لأن النبي سنى هذه السنة لفاطمة عليها السلام. تقول عائشة ما رأيت أعبد منها، عن فاطمة تقول ما رأيت أعبد منها إلا أباها إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الإمام الحسن نحن بحاجة أن نتزود في هذا اليوم بمقدار القرب من الله. فاطمة ليست مثلا للنساء، فاطمة للنساء مثل وللرجال مثل. فاطمة يقول الحسن عليه السلام: رأيت أمي في ليلة الجمعة قائمة طيلة ليلها تذكر الله وتسبحه حتى طلع عمود الصباح، وهي تدعو للمؤمنين والمؤمنات، تدعو لفلان جاريها المسكين، ولفلان المريض، ولفلان الفقير، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تدعو لنفسها. فقال الحسن: يا أمّاه، لما لا تدعين لنفسك وتدعين للناس ولا تقدمين نفسك؟ فقالت الزهراء: يا بني، الجار ثم الدار، الجار ثم الدار. حتى في الدعاء إذا كان على مستوى الدعاء، الجار قبل الدار. هموم الناس أولا، يجب أن يكون شعارنا هموم الناس أولا، أن نعيش هم الناس وأحزان الناس وآلام الناس، لا نعيش الضيق داخل أنفسنا والأنانية داخل أنفسنا. بني، الجار قبل الدار في الدعاء. فما بالكم بالعطاء، ما بالكم بالإنفاق. فاطمة التي أعطت الفقير والمسكين والأسير فخلدها الله سبحانه وتعالى في كتابه. تعيش هموم الناس، لابد أن نعيش هم الناس وآلام الناس قبل آلامنا وقبل جراحنا. استطاعت أن تعمق في قلب الحسن والحسين وزينب معنى أن يشعر بالناس، أن نشعر بالفقراء، أن نشعر بالمساكين. فاطمة عليها السلام تقول عنها عائشة في كلام جميل وعظيم: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وسمتا وهديا برسول الله من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأجلسته في مجلسه، ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى المشية لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. وتعرفون أن النبي كان إذا خرج من المدينة فآخر عهده يكون بيت فاطمة والسلام على فاطمة، وإذا عاد إلى المدينة من سفر دخل المسجد فصلى ركعتين ثم ذهب إلى بيت فاطمة ليسلم على فاطمة. من هي هذه المرأة التي وضعها النبي بهذه الكرامة العجيبة وهذه المنزلة العظيمة؟ آخر عهده في المدينة فاطمة، وأول عهده في الرجوع فاطمة. فاطمة عليها السلام عندما احتضر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهي تحتضن النبي وتشم ريح النبوة، وترى النبي يرسل روحه إلى بارئها، همس النبي في اذنها همسة أبكاها، ثم همس همسة أخرى فضحكت، فقيل لها: ما لك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته. وبعد وفاة النبي قيل لها: لما ضحكت ولما بكيت؟ فقالت: همس في أذني أنه سيلاقي الله وأنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت، وهمس بأذني الثانية أني أول الناس لحوقا به صلوات الله عليه وآله. ما بين عمر فاطمة، لتعرفوا عمر فاطمة، لم يتجاوز عمر فاطمة 23 عاما، كان عمرها يوم توفيت 23 عاما، ومع ذلك ملأت الدنيا زهدا، عبادة، تقوى، ورعا، شجاعة، قوة، 23 عاما. ونحن الآن لا ننظر إلى بناتنا ونسائنا لنربيهن بتربية الزهراء. تصوروا شابة عمرها 23 عاما في ريعان الشباب، هي زوجة، هي أم، الحياة مقبلة عليها، ويحدثها أبوها أنها أول الناس لحوقا به من أهل بيته، تبتسم لأنها تشعر أن الفراق لن يكون طويلا. فكفى فبعد قليل ستلتقي برسول الله في الجنة كما عاشت مع رسول الله في الدنيا. أي علاقة أعمق من علاقة من هذه العلاقة. وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، كانت وظيفتها الأولى حمل الرسالة وحمل القرآن وامتداد الولاية بالرسالة. هذا هم فاطمة. فاطمة همها الإسلام، همها القرآن، همها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. رأت كيف انحرف الناس عن ولاية الإمام علي عليه السلام، وكيف أنهم ابتعدوا عن الخط الذي جاء به الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كانت القوية الشجاعة في رفع صوتها أمام انحراف أمة أبيها صلى الله عليه وآله. وقفت في مسجد أبيها رسول الله وبجوار القبر النبوي، بجوار قبر رسول الله، وتخاطب المهاجرين والأنصار: ما الذي نقمتموه من أبي الحسن؟ ما بينكم وبين علي؟ ما الذي نقمتموه من أبي الحسن؟ والله ما نقموا منه إلا نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. هي تعرف ما الذي نقموا من علي. نقموا من علي تنمره في ذات الله. لا يكشف الله لومة لائم، هي التي تعرفهم ما معنى أن يرجع الناس إلى كتاب الله ويرجعوا للولاية بعد الرسالة. ما الذي نقمتموه من أبي الحسن حتى لا تبايعوه؟ هذه رسالة فاطمة التي عاشت الرسالة وهم الرسالة وهم الأمة ولا تبالي بأي أحد ما دام صوتها ممدود أمام الناس. وكان الناس قد منعوا عن فاطمة إرثاها من رسول الله. والله عز وجل قال في كتابه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الله أعطى للنبي غنائم بني النضير، أعطى النبي ووزعها على الفقراء والمسلمين وأبقى فدك والعوالي لفاطمة. فلما مات النبي منعوا عن فاطمة إرثها. فاطمة لا تبالي بالمال، فاطمة ليست قضيتها أرض، لكن قضيتها الكتاب، قضيتها القرآن، لأنهم انحرفوا عن كتاب الله عز وجل. ولذلك قامت خطيبة فيهم، هي لم تغضب كما قلت لكم على أرض، لكن قصتها ابتعاد الأمة عن القرآن. فهي ترفع صوتها في المسجد لتخاطب كل الناس من المهاجرين والأنصار، وترفع صوتها وتقول: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، رغما عنكم اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، حجة كاملة. ثم قالت: أقول عودا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا؟ أفحكم الجاهلية تبغون؟ أفي كتاب الله يا أبا بكر أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ أفعلى عمد تركتم كتاب الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ قضيتها القرآن، قضيتها الرسالة، ليست قضيتها أرض بقدر ما يكون قضيتها قرآن. أفعلى عمد تركتم كتاب الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ أما سمعتم قوله تعالى: وورث سليمان داود فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. تسرد فاطمة آيات تردهم إلى كتاب الله، لأن القضية عند فاطمة هي قضية كتاب الله. ثم قالت: وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا ولا رحم بيننا، أتخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أرأيتم كيف الأمة صنعت برسول الله بعد رسول الله؟ هكذا فعلوا بفاطمة. أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم هل تقولون أن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ ثم قالت كلمتها ففجرت القنبلة الصارخة وقالت: فدونكها مخطومة مرحولة، خذوا كل ذلك إن حلفوا افعلوا ما شئتم، فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة ويوم القيامة يخسر المبطلون. فنعم الحكم الله والموعد القيامة والزعيم محمد وعند الساعة يخسر المبطلون. عاشت الزهراء هذا العمر، ولما وافتها النبية الوفئة المنية بعد 60 يوم من وفاة رسول الله، لم يفرق بينها وبين رسول الله إلا 2 أو 10 أيام، قالت لعلي وهي في لحظات الوفاة: يا ابن عم، إني قد نعيت إلي نفسي وإني لا أرى ما بي إلا أني لاحقة بأبي رسول الله رسول الله صلوات الله عليه وآله، وإني موصيك بأشياء. ضمها علي إلى صدره وهي ريحانة رسول الله، فجعل رأسها على صدره وقال: أوصي بما شئت يا بنت رسول الله. قالت: يا ابن عم، ما عهدت لي كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتك. فقال علي: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي عز علي مفارقتك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وأفجعها وآلمها وآمضها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء فيها ورزية لا خلف لها. وأوصته بوصايا، ثم قالت: أوصيك ألا يشهد أحد من هؤلاء جنازتي. كانت تريد أن تصنع احتجاجا على مدى التاريخ لتقول للناس: أين فاطمة وقبر فاطمة؟ أين قبر فاطمة؟ لماذا دفنت ليلا؟ لماذا لا يعرف الناس أين قبر فاطمة؟ هي احتجاج على انحراف الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. دفنت ولا يعلم أحد إلى اليوم أين دفنت فاطمة. السؤال لهذا احتجاج من فاطمة على انحراف الأمة بعد رسول الله. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه بعدما دفن الزهراء في الليل قال: السلام عليك يا رسول الله، توجه إلى قبر رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. قال: يا رسول الله، عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحدة قبرك وفارت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا رسول الله، لما زوج النبي عليا بفاطمة قال النبي: يا علي، هذه وديعتي ووديعة الله عندك يا علي. فاطمة وديعة الله عندك يا علي. علي في وداع الزهراء يقول لرسول الله: يا رسول الله، فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. استرجعت الوديعة، أخذت الرهينة. أما حزني فسرمد، أما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت مقيم فيها. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، ستنبئك ابنتك على تضافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، والسلام عليكما سلام مودع. وكان يقول: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل ألا يدوم خليل. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة محمد وآله، مع محمد وآله، مع علي وفاطمة وولديهما وآل بيت رسول الله. استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين، وأشركنا معهم يا رب ويا رب العالمين. عباد الله الأكابر، حينما نتكلم عن فاطمة الزهراء التي لم يتجاوز عمرها 23 عاماً، لنقدم النموذج الأرقى والأسمى في الإسلام، التي أعطت الإنسانية كل الحب وكل العطاء، نتذكر الزهراء لنتذكر اليوم الحرب الناعمة التي يشنها علينا الغرب والحضارة الغربية. الحرب اليوم هي حرب أخلاقية. اليوم العالم كثير من الناس قد يصمد أمام الرصاص بطل، قد يصمد أمام المال والمغريات من المال، لكن ربما لا يصمد وربما لا يصمد أمام المرأة، لكن ربما يسقط أمام شهوته وأمام رغبته. فالحديث اليوم هو تذكير لنا بواجبنا واستنهاض أمتنا عن الخطر المحقق والمحدق بها. فالاستكبار العالمي اليوم المتمثل في أمريكا وإسرائيل جعلوا أهم حرب هي حرب الأخلاق، للوصول إلى الانحراف، إلى العري، إلى التحلل من الأخلاق. يفسدون الشباب ويفسدون الشابات، ونسمي الشباب والشابات مراهقين ومراهقات، والله يقول: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لا وجود لمصطلح المراهقة في الإسلام، هو دين الأخلاق. أما هم في حربهم اليوم علينا هي حرب على هذا الجيل. يجب أن تعرفوا جيدا أن الحرب بيننا وبين إسرائيل وأمريكا هي حرب على هذا الجيل، على الجيل. إما أن نأخذ هذا الجيل إلينا، وإما أن يأخذوه إليهم. حربنا على هذا الجيل، على أفكارهم، على علاقاتهم، على منطلقاتهم. الحرب الناعمة هي حرب النساء، حرب المخدرات، حرب الرذيلة هي أخطر من الإصابة بالصواريخ والرصاص، لأن الصواريخ والرصاص تصل إلى الأجساد وربما تقتل ويموت الإنسان، لكن الإصابة بهذه الأخلاق السيئة تصيب الروح، تهزم الإيمان، تضعف الرباط بينك وبين الله عز وجل. هي تؤذي الروح، تؤذي القلب، تؤذي الإيمان. الحرب اليوم يقودها الشيطان، الشيطان يقود الحرب، والله عز وجل يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. القضية قضية عورة، أن يوارى السوءة، يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قضيتنا هي قضية حرب مع الشيطان، وأدواته هم اليهود، ويسعون في الأرض الفساد، والله لا يحب المفسدين. اليوم ها هي القنوات التي تمدها إسرائيل واليهود، آلاف القنوات، آلاف القنوات التي تنتشر. اصعد إلى جبل نقم ستجد أن على كل بيت دش وصحن، والآباء نائمون صامتون لا ينظرون لأولادهم وبناتهم. ينحرف الشباب لأنه لا رقابة. الأفلام اليوم ترتكز على الحب، على العري، على التفسخ. والمشكلة أن الأب يتفرج بعض الأفلام والمسلسلات اللا أخلاقية مع أبنائه، والزوج مع زوجته. أي مصيبة نعيش فيها اليوم، غير مبالين بالسموم التي يبثها هؤلاء الأعداء. اليوم حتى على مستوى الأطفال، أفلام الأطفال هي أفلام خيال، سحر، عنف. هي ثلاثة أشياء، الكرتون هي ثلاثة أشياء: عنف، خيال، سحر. هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأفكار حتى الأطفال. هناك قنوات حتى لقنوات البيبي، الأطفال، أطفال عمر شهرين أو ثلاثة أشهر. مواقع التواصل الاجتماعي وصلت مشكلتها اليوم إلى كل بيت، إلى حد الإدمان. الناس اليوم يفتحون الفيسبوك والواتساب آلاف المرات في البيت، وهو يقود السيارة، في العمل، حتى بعض الناس في المسجد، ويبدأ بالمراسلة، ويبدأ. نشهد اليوم كما تشهدون حرب. الحرب هذه خربت البيوت، وأنتم تعرفون وأنا أعرف كم بيوت خربت بسبب الهواتف والشاشات الذكية. نساء متزوجات يراسلن رجال آخرين، ورجال يراسلون نساء. هذه الصهيونية العالمية التي زرعت خراب البيوت، خراب البيوت. الزوج راسل، البنت راسل، وأنتم تعرفون أن هناك تقنية التصوير. أي خطورة نحن فيها، خطورة التصوير، يصورون أنفسهم وغير ذلك. والآن تشاهدون تفكك الأسر، وتفكك، وأنها تكشف حرمات البيوت. ما أكثر الفضائح، ما أكثر المآسي في البيوت اليوم، بسبب أن الناس لا يتقيدون بالقدوات مثل فاطمة عليها السلام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نقول اليوم إلى أين العالم، إلى أين الحرب، إلى أين، إلى أين سيصل مع هذا الهوس، مع هذا الجنان؟ المشكلة أن هذه السلوكيات لا تخضع إلى رقابة. كل واحد في عالم، تجلس في غرفة الطعام بين الناس جميعا، وكل واحد معه هاتفه النقال. كل واحد في عالم، هذا في عالم وهذا في عالم، تجلس في جلسة واحدة وكل واحد يفتح هاتفه، وكل واحد في أرض. والمشكلة أن هناك كلمة سر لا يدخلها إلا الواحد، إلا واحد بنفسه، يكتب ما يشاء بلا قيود، ينشر ما يشاء، يفعل ما يشاء. الله عز وجل يقول للنساء: فإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذه الآية نزلت على نساء النبي وصحابة النبي. يا نساء النبي لا تخضعن بالقول وهن نساء النبي فيطمع الذي في قلبه مرض. في زمن رسول الله واليوم المراسلات، الواتساب، المجموعات، الكروبات، رسالة بعد رسالة، فينكسر الحواجز. الحاجز الذي يحدث خطر خطر على المجتمع يهددنا. واليوم الحرب تجدونها واضحة بينة، الاختلاط اليوم تجدونه على كل المستويات، اختلاط حرب شديدة. أنتم لاحظتم أنه خلال 3 أعوام بالذات، خلال الحرب الأخيرة في 3 أعوام، وجدتم تلك البلطوهات التي تلبسها النساء، بلطوهات اليوم تغير شكل البلطوهات. البلطوهات كانت تغطي المرأة كاملة، لأن الله تعالى يقول ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذي، بلطو كامل تغطي المرأة. واليوم بدعوى التفتح وبعد بدعوى الانفتاح، البلطو اليوم أصبحت مخصرة، تظهر فمفاتن المرأة، تظهر أفداءها وتظهر كل ما في جسمها. واليوم البلطوهات خصرت، ضيقت، ألوان مشركسة، لون أبيض مع أحمر مع أسود. ما الذي حدث؟ هل تظنون أن هذه عفوية خلال 3 سنوات هي حرب لتدمير الشباب؟ يعرفون أن الشباب ينطلقون للجبهات، كيف يضعفوا دينهم ويضعفوا همتهم ويفقدوا مناعتهم؟ بالأخلاق، بالأفلام، بالنساء، بهؤلاء الذين لا يرتجعون بالله وبرسوله. اسألوا أنفسكم مثلا، لماذا انتشرت ما يسمى اليوم بالكافي شوب؟ هذه المجالس والمقاهي هنا وهناك تنتشر ويحدث بعض الاختلاط، طبعا بعض ولا نقول الكل. الذي يحدث أن هناك حرب، حرب على الجيل، حرب على الرجال، حرب على النساء. ولذلك واجبنا اليوم أن نحفظ أبناءنا وبناتنا من الجريمة، من المخدرات. تعرفون أن المخدرات في هذه الأيام انتشرت أكثر من سابقاتها جميعا. هناك حرب على ديننا، على قيمنا، لأننا لم نتلقى القدوة ونرتبط بفاطمة عليها السلام. فاطمة ليست قدوة للنساء فقط، فاطمة قدوة للرجال والنساء. بحاجة إلى المثل الأعلى، ألا نرتبط بهذه الخيالات. انظروا إلى الأسواق أمامكم، بدأ هناك تفسح، ورحم الله آباءنا وأمهاتنا. يوم كان قلت لكم في صنعاء القديمة هناك مجرتين دكتين على باب الباب، تجدون دكتين، دكة كبيرة وصغيرة. كان آل صنعاء المجرة الكبيرة إذا دق الناس الباب بها يعرفون أن دكة ذلك هو دكة رجل فلا تجيب النساء، وتحتها دكة صغيرة، مجرة صغيرة، هذه إذا دقت بها معناها امرأة تجيب النساء. كان الناس يعرفون الالتزام. ما الذي حدث؟ اليوم الصهيونية والمنظمات، المنظمات تلعب دور كبير في تفسح الأخلاق بيننا وفي مجتمعاتنا. اليوم المنظمات همها إلى ما عرفتم ترسل مئات الآلاف من الواقي الذكري وحبوب منع الحمل، بينما الشعب يموت من الكوليرا والتيفوئيد. ما الذي يفعلون؟ نحن أمام حرب كارثة. الواجب علينا أولا أن نربي أولادنا، الرقابة، ثم أن نشعر الرقابة لأولادنا. الواجب علينا وعلى الدولة وعلى الأمن القومي. هناك ما يسمى بالأمن الإلكتروني والجيش الإلكتروني، أن نراقب المواقع. اليوم في العالم يقال أن هناك 50 مليون موقع إباحي، 50 مليون موقع إباحي ينشرون الإباحية في أوساط الناس. على الأمن القومي أن يقوموا بواجبهم أمام التفلت الأخلاقي، وهناك جيش اسمه الجيش الإلكتروني. وعلى الآباء أن يحصنوا أولادهم بالزواج، حصنوا أولادكم بالزواج وبناتكم بالزواج، زوجوهم. ليست القضية قضية 400,000 ريال، هي فعلا أنت لا تبيع وتشتري بابنتك، أنت تزوجها على كتاب الله وتحصنها. وعلى الزوج أن يتقوا الله، 400,000 ريال، زوجوا البنات، زوجوا الأولاد. اليوم التعدادات تقول أن أكثر من 3 مليون فتاة معرضة في اليمن للعنوسة، تكبر فلا تجي الزوج. خطورة. أنتم الآن في بيوتكم معك ولد ولدين ثلاثة ومعك خمس أربع بنات. فكر فكر لابنتك بالزوج الصالح بالزوج الطاهر. لن نبيع ونشتري من بناتنا بمهر، وإنما نزوجها ولو وفيت من جيبك. لا داعي للعروض والقاعات والمتاهات والأبهات. زوجوهن كما زوج النبي فاطمة عليها السلام، زوجها بما لا يزيد اليوم عن 30,000 ريال أو 40,000 ريال. 40,000 ريال، لا نقول 40,000 ريال، قلنا 400,000 ريال. لا نقول أن 400 كافية، هي مجرد كسوة صغيرة وإظهار الفرحة، والفرحة في بناء عشة وبيت هادئ نقي طاهر. هم لا يريدون جيلنا أن يتسلح بالجهاد، هم يريدوننا أن ننحل، وواجبنا أن نقدم الحلول. عليكم بالزواج، الزواج، الزواج يا آباء يا أمهات، أنتم مسؤولون أمام الله عن بناتكم وأولادكم. في ختام هذه الخطبة إخواني، ختام قصير ما نعانيه من أزمة الغاز، أدعو رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأعضاء الحكومة، وأتمنى أن نشاهدهم بين الناس يسربون على دبات غازات بيوتهم. إذا رأيناهم كذلك فسنعرف أننا وإياهم متساوون، وإلا فالمسؤولية الأولى عليهم على حكومة الإنقاذ. هل رأيتم وزير يسرب مع الناس ومع المواطنين؟ إذا لم تجدوا أن دبته تعبى من مكان آخر فهم فاسدون، وإذا نزلوا حتى يذوقوا ما يذوق الشعب. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر ذنوبنا أكثر من الصلاة والسلام على محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أهل الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى الطاهرة الزكية فاطمة، وعلى الحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحابه الراشدين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تثبت المجاهدين بتثبيتك. اللهم ثبت رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعلهم يا الله نصرا، واجعل نصرهم قريب يا رب العالمين. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، أيده بتأييدك، سدده بتسديدك. اللهم من مكر علينا وبغى علينا بأي حرب أخلاقية أو اقتصادية أو عسكرية أو أمنية، اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم أصلح شبابنا وبناتنا وأمهاتنا وأباءنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ننتصر لك على أمريكا وإسرائيل، واجعل الدائرة عليهم قريبة يا جبار يا عظيم. اجعل مكرهم في تضليل، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر في إسرائيل. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر في إسرائيل. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر في إسرائيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا رجال. اللهم احسن عظمتنا وخاتمتنا.